السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا أخواتي وحبيباتي في الله في درس جديد من دروس تفسير سورة البقرة. هنبتدي إن شاء الله تعالى من بداية من الربع التاسع. من قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. طيب، هذه الآيات اشتملت على معجزة وتسلية وتطمين لقلوب المؤمنين، وعلى اعتراض وجواب هذا الاعتراض وصفة المعترض. اجتمعت على كل هذه الأمور، نمسك حاجة حاجة ونعرف ايه تفصيل هذا الكلام. المعجزة ان ربنا سبحانه وتعالى اخبر بغيب، ان هذا لم يكن قد حدث بعد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لم يحدث ان اعترض السفهاء، هؤلاء السفهاء لسه هنقولهم مين، على تحويل القبلة. هذا أمر كان سيحدث، فهنا ربنا سبحانه وتعالى أخبر عنه، وهذا إعجاز ويدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صادق فيما يبلغ، لأنه يبلغ عن ربه بوحي. تسلية يعني تصبير، تسلية وتطمين لقلوب المؤمنين، يعني ده هيحصل فلا تعبأوا بهؤلاء، فهؤلاء سفهاء محدش بينتبه لكلام السفيه يعني. والاعتراض اللي هم هيقولوه الجواب عن هذا الاعتراض، طبعا صفة المعترض أنه سفيه، أي حد بيعترض على أحكام الله عز وجل وشرائعه فهو سفيه. يبقى هنا أخبر سبحانه وتعالى أنه سيعترض السفهاء من الناس، والسفهاء فاكرين إحنا اتكلمنا عن معنى السفيه يعني بوضوح لما قلنا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. أن إيه السفيه؟ هو الذي يجهل حق نفسه ويضيعها. يبقى السفهاء هنا الذين لا يعرفون مصالح أنفسهم، بل يضيعونها ويبيعونها بأفخس الثمن. مين بقى اللي عمل كده؟ إن كان اليهود والنصارى والمشركين اللي يعبدوا الأصنام، هم كلهم اعترضوا على تحويل القبلة وابتدوا يقولوا شبه، وأي حد يعني من أشباههم من المعترضين على أحكام الله وشرائعه. كذلك وقع في ذلك يعني ضعاف القلوب من المسلمين، ومنهم من وصل إلى الردة والعياذ بالله، لأن بداية الاعتراض، البداية بتكون اعتراض ثم ينتهي الأمر، يعني يتدرج الأمر وينحدر الموضوع إلى أن يصل إلى الردة والعياذ بالله. يبقى أي حد بيعترض على أحكام الله وشرائعه التي يشرعها، لأنه سبحانه وتعالى لا يشرع أي شيء إلا عن حكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها، فهذا هو السفيه بحق، مهما بلغ من العلم أو من الذكاء أو الدهاء أو يعني إن شاء الله حتى معاه دكتوراه في كذا حاجة، معاه دراسات عليا في أمور، دارس وفاهم، الناس المثقفين يقولوا عليهم نخبة، كل دول اللي بيعترضوا منهم على أحكام الله سفهاء، هكذا حكم عليهم الله عز وجل. يبقى هؤلاء السفهاء اللي هم زي ما قلنا اليهود والنصارى والمشركين وضعاف القلوب والمسلمين، لما المسلمين كانوا مأمورين باستقبال بيت المقدس في المدة اللي أقاموها في مكة، كانوا يصلوا إلى بيت المقدس، وبعد الهجرة إلى المدينة كانوا أيضا يصلون إلى بيت المقدس حوالي عام ونصف. لما لله تعالى في ذلك من الحكم اللي هتظهر بعد كده إن شاء الله في الآيات. كانت حكمته سبحانه وتعالى بقى تقتضي إن هو يأمرهم باستقبال الكعبة، فأخبرهم في هذه الآيات أنه لا بد أن يقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، إيه اللي خلاهم يعني يغيروا القبلة اللي هي كانت بيت المقدس، أي شيء صرفهم عنها. وفي ذلك الاعتراض على حكم الله وشرعه وأيضا على فضله وإحسانه، هم بيحسدوهم على هذه القبلة وكانوا معترضين يعني على تشريع ربنا سبحانه وتعالى من جهة، وكان من حسدهم المعترضين على فضل ربنا على هذه الأمة، فإن ربنا سبحانه وتعالى سلاهم وأخبرهم بوقوع ذلك، لأن ده يقع ممن يتصف بالسفه من قلة العقل وقلة الديانة فلا تبالوا بهم. لأن مصدر الكلام ده مش هيبقى عاقل، فالعاقل لا يلقي بالا إلى اعتراض السفهاء ولا ينتبه لذلك. طيب هنا ربنا سبحانه وتعالى لم يترك هذه الشبهة، هو قال شبهتهم هنا إيه؟ يعني هم كانوا بيتجهوا القبلة، طب إزاي يتولوا عنها؟ رد في هذه الآية كشف هذه الشبهة وقال مجيبا عن هذا: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذا كان لله عز وجل المشرق والمغرب، إذا كان المشرق والمغرب ملك لله ليس جهة من الجهات خارجة عن ملكه، ومع هذا سبحانه وتعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ومن هدايته هداية المسلمين إلى هذه القبلة التي هي ملة أبيهم إبراهيم. فبأي شيء بيعترض هؤلاء المعترضون بتحويل القبلة وهي داخلة تحت ملك الله؟ يعني هم لم يستقبلوا جهة ليست ملكا لله، الله عز وجل يملك جميع الجهات سبحانه وتعالى، كل شيء يقع تحت ملكه، فهذا يوجب التسليم لأمره سبحانه وتعالى. المعترض هنا معترض على فضل الله حسدا وبغيا. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. طبعا الهداية والتوفيق للهداية يعني تابع لمشيئة الله عز وجل، وهنا ذكر في هذه الآية السبب الموجب لهداية هذه الأمة بجميع أنواع الهداية ومنة الله عليها، فقال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني هذه هداية لأنكم الأمة الوسط. يعني إيه أمة وسطا؟ الوسط يعني العدل والخيار، أفضل الأمم وأعدلهم. يعني الله عز وجل جعل هذه الأمة وسطا في كل أمور الدين، ويبتدي يوضح لنا يعني في التفسير في النظام عنده وسطية هذه الأمة. طبعا مش الإسلام الوسط الجميل اللي بيقولوا عليه الفجور والفسوق، يقول لك ده الإسلام الوسط الجميل، الناس تفجر والنساء تفسق وترقص، يقول لك ده هو ده، ايوه كده خلينا نعيش الاسلام الوسط. لا طبعا، المقصود بالامه الوسطى كلام تاني خالص، ويعني افضل الامم واعدلها. هنوضح يعني ايه وسطيه هذه الامه بمعناها الصحيح بقى مش المحرف. فالامه وسطا في الانبياء بين من غلا فيهم زي النصارى. النصارى غلوا في الانبياء ازاي؟ يعني عيسى ارسل اليهم فقالوا ابن الله، وبين من جفاهم كاليهود. اليهود ده يعني أهانوا الأنبياء، مش أهانوهم، لأ ده قتلوهم، كانوا يقتلوا الأنبياء. نحن وسطا في ذلك، فنؤمن بجميع الأنبياء ونصدقهم، لا غلاء ولا جفاء، خلاص آمنا بهم كلهم على الوجه اللائق بذلك. ووسطا في الشريعة، أمة الإسلام وصلت في الشريعة، لا تشديدات اليهود وآثارهم ولا تهاون النصارى. عارفين اليهود دائما كانوا يشددون على أنفسهم، فربنا سبحانه وتعالى شدد عليهم. والنصارى دائما متهاونين في تقريبا معظم الأحكام الشرعية، عندهم تهاون مش زي اليهود حتى في الطهارة وغير ذلك. طيب، وخاصة أيضا في باب الطهارة والمطاعم المأكول، لا كاليهود الذين لا تصح لهم صلاة إلا في بيعهم وكنائسهم، ما ينفعش يصلوا إلا في أماكن العبادة بس المخصصة ليهم، ولا يطهرهم الماء من النجاسات. عندهم الماء ما كان يعني في شريعة التوراة الماء لا يطهر النجاسة، طب لو النجاسة أصابت الثوب أو أصابت مكان، لا يعني نقطع المكان ده خالص نشيل. لكن احنا الحمد لله ربنا يسر علينا، وده كان من الاثار والاغلال اللي على اليهود. وايضا حرمت عليهم الطيبات عقوبه لهم في الاكل والشرب. ولات النصارى الذين لا ينجسون شيئا ولا يحرمون شيئا، بل اباحوا ما دب ودرج. يعني هم ما عندهمش حاجه نجسه ولا شيء محرم، هم متهاونين جدا في امور الطهاره. فعلا النصارى يعني من اقدر الناس والسلامه، وانجسهم لا اغتسال من حيض ولا من جنابه ولا تطهر ولا اي شيء. فيعني اليهود غالوا في هذا الامر والنصارى مفرطين في هذا الامر، وامه الاسلام هي الوسط في ذلك. طهارتهم اكمل طهاره واتمها، واباح الله لهم الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح ايضا، وحرم عليهم الخبائث. فلهذه الامه من الدين اكمل ومن الأخلاق أفضلها وأحسنها من الأعمال أجملها. وربنا سبحانه وتعالى وهب أمة الإسلام من العلم والحلم والعدل والإحسان والأخلاق ما لم يهبه لأمة سواهم، فلذلك استحق أن يكون أمة وسط. ده يؤهلهم بقى إن هما يكونوا إيه بقى؟ ليكونوا شهداء على الناس بسبب هذه العدالة وحكمهم بالعدل والقسط، هيحكموا على الناس من سائر أهل الأديان ولا يحكم عليهم غيرهم. فبتشهد ده هذه الأمة بالقبول فهو مقبول، وبتشهد ده بالرد فهو مردود. لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. من شهادة هذه الأمة على غيرهم كيف نكون شهداء على الناس؟ ده هيكون يا جماعة يوم القيامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يوم القيامة الله عز وجل يسأل الأنبياء والمرسلين هل بلغتم؟ فيقولون نعم. فيعني يقول الله عز وجل من يشهد لكم، لأن الأمم كل نبي مع قومه، إن قومه بيكذبون، لا محدش ما جاءنا من نذير، بيكذبون. ربنا بيسأله يا رب بلغنا، طب من يشهد لكم؟ فيقولون أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وفعلا الأمة تشهد للأنبياء. ويكون الرسول عليكم شهيدا، النبي صلى الله عليه وسلم يعني شهادته على الأمة أنه قد بلغ، كما يعني سألهم في الحج الأكبر وقال لهم ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد، وكررها أكثر من مرة. ويجي توضيح ليها في الفوائد بإذن الله عن هذه المسلمة. طيب، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها ويستقبل بيت المقدس إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. إلا لنعلم، العلم هنا علم يتعلق بالثواب والعقاب، الجزاء، أن ينبني عليه إيه؟ الجزاء، ثواب والعقاب، لأن ربنا سبحانه وتعالى عالم بكل الأمور قبل وجودها، ولكن المقصود هنا إيه؟ مين هيجازى؟ مين هيثاب؟ مين هيعاقب؟ من حبيبتي مش مشكلة يا مروة، ربنا يصلك أمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا. طيب، يبقى هنا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول، يعني شرعنا هذه القبلة هي بيت المقدس عشان إيه؟ نعلم ونمتحن مين بقى اللي هيثبت ويتبع الرسول ويؤمن به ويتبعه في كل حال، لأن كمان الكتب أخبرت الكتب السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم سيستقبل الكعبة، ده عندهم مكتوب في كتبهم إن هو يستقبل بيت المقدس ثم يستقبل الكعبة. فبالعكس ده المفروض يكون دليل على إعجاز يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه حق من عند الله عز وجل، ده مكتوب عندكم في الكتب، المفروض ده يكون تصديق له مش بقى إثارة شبهات. فالشخص المنصف اللي هو فعلا عايز الحق هذا سيزيده إيمان وطاعة للرسول. أما بقى اللي بينقلب على عقبيه ويعرض عن الحق ويتبع هواه ده يزداد كفرا إلى كفره وحيرة وتردد إلى تردده، ويبتدي بقى يتكلم بحجج باطلة وشبه لا صحة لها. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وإن كانت يعني صرف المؤمنين عن هذه القبلة اللي هي بيت المقدس إلى الكعبة ده كبير أمر، كبير يعني شاق، إلا على الذين هدى الله، لأن هؤلاء اللي ربنا سبحانه وتعالى هداهم عرفوا نعمة الله عليهم وشكروا ذلك وأقروا له بالإحسان، لأنه سبحانه وتعالى وجههم إلى هذا البيت العظيم الذي فضله على سائر بقاع الأرض، وجعل قصد المسلمين أو قصد الناس إليه ركن من أركان الإسلام ويكفر الذنوب والآثام. فلهذا خف عليهم ذلك إن هم يتجهوا إلى الكعبة، لم يكن هذا الأمر ثقيل ولا شق عليهم، بالعكس خفيف عليهم وسعدوا لهذه القبلة، وشق الأمر على من سواهم من السفهاء. ثم قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. يعني لا ينبغي أبدا ولا يليق بالله عز وجل ويستحيل عليه أن يضيع إيمانكم، ده في بشارة عظيمة لهؤلاء المؤمنين ربنا من عليهم بنعمة الإسلام والإيمان، إن ربنا سيحفظ عليهم الإيمان ولا يضيعهم. والمقصود هنا بإيمانكم المقصود الصلاة إلى بيت المقدس، لأن طبعا كان من الاعتراضات والشبهات إن الناس اللي كانت، طب الصلاة اللي صلتوها اللي فاتت دي خلاص كده راحت عليكم يعني؟ طب الناس اللي ماتت قبل تحويل القبلة يعملوا ايه؟ ما وصلوش للقبلة الجديدة. فهنا ربنا سبحانه وتعالى قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم. فإن يعني هذه المحنة ربنا سبحانه وتعالى قدرها ليختبر المؤمنين، فما مضى من الصلاة لم يضيع، وكذلك من مات من المؤمنين قبل تحويل القبلة لم يضيع الله عز وجل إيمانه ولا صلاته ولا عمله، لأن هؤلاء امتثلوا أمر الله وطاعة رسوله في وقتها. يعني في وقتها كانوا مفروض مأمورين أن يتوجهوا إلى بيت المقدس وهم التزموا بذلك، فهذا هو الإيمان وهذه الطاعة، وربنا سبحانه وتعالى لم يضيعها أبدا. في هذه الآية دليل بقى لمذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان تدخل فيه أعمال الجوارح. المقصود هنا بالإيمان إيه زي ما قلنا؟ الصلاة. طيب إذن يعني أطلق على الصلاة كلمة الإيمان، أي العمل، عمل الجوارح هي من الإيمان وليس مجرد التصديق كما قال غيره. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. يعني الله عز وجل شديد الرحمة عظيمها، فمن رأفته ورحمته بالمؤمنين أن أتم عليهم نعمته، ويعني حصل تمحيص للمؤمنين، فظهر الشخص اللي دخل في الإيمان بلسانه دون قلبه بهذا الامتحان، والمؤمن الذي زاد إيمانه وارتفعت درجته وثبت وأتم الله عز وجل عليهم النعمة بأن وداهم إلى أشرف البيوت وأجلها. طيب عندنا بقى في الفوائد، طيب معذرة، طيب احنا كنا بنتكلم بنقول في الفوائد، هناخد الفائدة معذرة بقى الملزمة عندي مش زيكم للأسف يعني، فمش هفرقها عندكم كان، ولكن الفائدة بتتحدث عن أن هذه الأمة تشهد على الأمم يوم القيامة لقوله تعالى لتكونوا شهداء على الناس، والشهادة تكون في الدنيا والآخرة. طيب، فإذا حشر الناس وسئل الرسل هل بلغتم، ده في الآخرة، ما هيكون إزاي في الدنيا؟ في الدنيا إحنا نشهد، من نشهد له بأنه من أهل الحق، يعني الأمة لا تبنى على ضلالة، من نشهد أنه من أهل الحق أو أن هذا الأمر حق، فيعني هذا يعني يعمل به. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلال، ومن نشهد له بغير ذلك فأيضا قول الأمة هو المعتبر. طيب، في الأخرة إذا حشر الناس وسئل الرسل هل بلغتم فيقولون نعم، ثم تسأل الأمم هل بلغتم فيقولون ما جاءنا من بشير ولا نذير، ما جاءنا من أحد. فيقال للرسول من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته، ويستشهدون يوم القيامة ويشهدون فيكونون شهداء على الناس. طيب، الفائدة اللي بعد كده معانا أن نبينا صلى الله عليه وسلم يكون شهيدا علينا يوم القيامة، شهيدا علينا بالعدالة وبأنه بلغ البلاغ المبين. بعد كده جاء لك الحديث اللي كان يوم عرفة، يعني المحدث مع الصحابة حين سألهم ألا هل بلغت، قالوا نعم، قال اللهم اشهد ثلاثا. فهنا أشهد النبي صلى الله عليه وسلم ربه على إقرار أمته بالبلاغ، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بلغ أمتي وتركنا على المحجة البيضاء وما مات حتى أكمل الله به الدين. طيب، الله عز وجل قال في سورة النساء فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يعني كيف يكون الحال في ذلك اليوم العظيم؟ النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام قال لابن مسعود اقرأ علي من القرآن، فابن مسعود قال اقرأ عليك وعليك أنزل، فالنبي قال إني أحب أن أسمع من غيري، فافتتح ابن مسعود القراءة من سورة النساء حتى وصل إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال له النبي حسبك، يعني قف. قال فإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم. طبعا لأن الأمر عظيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يشهد على الأمة، يشهد بأننا بلغنا وأقيمت علينا الحجة وما بقي لنا عذر بأي وجه من الوجوه. في فائدة جميلة جدا حدث عن أن التقدم حقيقة إنما يكون بالإسلام، وأن الردعية حقيقة إنما تكون بمخالفة الإسلام. طب الفائدة دي استفدناها منين بالضبط في الآيات اللي احنا ذكرناها؟ إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، ما هو الشخص لا يرتد وراءه، يتقلب ويرجع على ظهره ورا، هي دي الردعية. فإن هذا حقيقة الرجوع على غير هدى، لأن الذي ينقلب على عقبيه لا يبصر ما وراءه. فمن قال للمتمسكين بكتاب الله وسنة رسوله رجعيون، قلنا له بل أنت الرجعي حقيقة، لأن الله سمى مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم انقلابا على العقب، ولا أبلغ من هذا الرجوع أن الإنسان يرجع على عقبيه رجوعا أعمى، مش أي رجوع، فهو يعني زي الأعمى مش شيء، والعياذ بالله لا يدري ما وراء. كلام جميل جدا من الشيخ المعتمدين، فعلا هو ده الانقلاب الحقيقي والرجعية الحقيقية. طيب، ثم قال الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم تولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حاله قبل نزول الامر بالتحول الى تحول القبله الى الكعبه. النبي كان يتمنى ذلك. معنى انقلب على عقبيه، يعني عارفه اللي بيقع على ظهره وبيقع للخلف لا يرى شيئا، مش حتى بيقع قدامه. يعني انت لو كنت ماشيه في طريق وقعتي قدامك، اهو انت وقعتي بس شايفه، لا انت واقعه لورا فمش شايفه وراكي ايه اصلا. فاي انسان بيرتد عن دين الله سبحانه وتعالى ولا يتبع اوامر الله عز وجل، لان طبعا دي كمان انزلت في الناس اللي كويس ان انت سالتيني السؤال ده وذكرتيني، كان نقطه مهمه ان انا اقولها. الناس اللي هم ارتدوا، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يقول ان القبله دي من الحكمه ان هي استمرت فتره يعني تتجه الى بيت المقدس وبعد كده تغيرت الى الكعبه، استبر وابتلاء من الله عز وجل، عشان لما تتغير القبله ربنا يعلم مين اللي هيتبع الرسول ويثبت على دينه ممن ينقلب على عقبيه يرتد عن الاسلام. هذا المرتد عن الاسلام مثل الذي يعني انقلب على ظهره ولا يدري ما وراءه كالاعمى. بيقول لك ان هي دي فعلا الرجعيه، شخص راجع يعني ايه بيرجع لورا، لكن الشخص المتقدم فعلا هو اللي بيتبع دينه ويتبع شرعه. نعم ايوه تمام. طيب نرجع بقى هنا للايه تاني، زي ما قلنا لا يا حمد اتفضل، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يتمنى ان يتوجه الى الكعبه قبله ابيه ابراهيم عليه السلام، لان ربنا يقول لنبيه قد نرى تقلب وجهك في السماء. يعني ايه تقلب وجهك في السماء؟ يعني كثره تردده في جميع جهاته، هو يعني ينظر هنا وهناك شوقا وانتظارا لنزول الوحي باستقبال الكعبه. وخيرا جزاك يا سيدي. كان يتشوق النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الوحي الذي سينزل عليه من الله عز وجل يخبره ان يتجه الى الكعبه. طيب هنا قال وجهك ولم يقل بصرك لزياده اهتمامه، وطبعا لان يعني تقليب الوجه، يعني لما بنظر بوجهي هنا وهنا مستلزم طبعا لتقليب البصر. فلن يولينك قبله ترضاها، يعني هنوجهك سنوجهك لولايتنا اياك. ربنا توجه النبي صلى الله عليه وسلم فسيوجهه الى قبله النبي يحبها ويرضاها، ترضاها يعني تحبها، وهي الكعبه. طبعا في هذه الايه بيان بقى لفضل النبي صلى الله عليه وسلم وشرفه، ان ربنا سبحانه وتعالى يسارع في رضاه، يتمنى يعني سبحانه وتعالى فعل ما يرضي النبي صلى الله عليه وسلم وما يحب. لم يقل له صلى الله عليه وسلم لانك قبله نرضى بها، ترضاها تحبها تتمناها تشتاق اليها. طيب بعد كده صرح الله عز وجل باستقبالها فقال فولي وجهك، هنا بقى الامر نزل بايه؟ فولي وجهك شطر المسجد الحرام، الاتجاه الى جهه المسجد الحرام. وحيث ما كنتم، يعني بقى في بر او بحر او شرق او غرب جنوب شمال في اي اتجاه في اي مكان، فولوا وجوهكم شطره، يعني جهتكم. يبقى هنا اشتراط استقبال الكعبة للصلوات كلها سواء كان فرض أو نفل، وإن استطاع الإنسان أن هو يستقبل عين الكعبة كان طبعا قريب منها فيستقبلها، وإلا فيكفي أن هو يتجه جهتها اللي هو شطرها. وأيضا يدل على أن الالتفات بالبدن مبطل للصلاة، يعني لما يكون بقى يعني يكون متجه للقبلة التفت بقى، لو التفت بوجهي فقط لا يبطل الصلاة. ولكن وإن كان ده طبعا اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، لكن لا يبطل الصلاة. لكن التفت ببدني بقى، أنا المفروض اتجاهي مثلا مستقيم، فالتفت كده ببدني ألف كده يمين أو ألف شمال، ها، أو أي اتجاه مختلف عن اتجاه القبلة، ده يبطل الصلاة. ليه؟ لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يبقى ما ينفعش إيه تتحول وأنت في الصلاة عن هذه القبلة. طيب وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عنه يعلمون. هم عارفين كويس قوي إن اتجاهك للكعبة هو ده الحق. الناس المعترضة دي من أهل الكتاب وغيرهم، هنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر إن هم يعلمون أن في ذلك الحق، لما المكتوب عندهم في كتبهم، لكن اعتراضهم ده عبارة عن عناد وبغض. فهنا بقى يعني إخبار يعني للمؤمنين إن هم لا يبالغوا هذا الاعتراض، لأن الإنسان بيعترض بيتضايق من المعترض إذا كان الأمر مشتبه عليه، يصاب كده بغم. أنا قدامي حد معترض هو مش فاهم، فأنا مغمومة عشان عايزة أفهمه، لا ده هو فاهم كويس وعارف. فيعني أنا متيقنة جدا إن هم فاهمين وهم عارفين كويس قوي إن الصواب والحق معايا، يبقى ده عناد خلاص. لابد ألا نبالي بهؤلاء وننتظر للمعترض العقوبة الدنيوية والأخروية، سيعاقبهم الله عز وجل. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: وما الله بغافل عما يعملون، بل سبحانه وتعالى سيحفظ عليهم أعمالهم وسيجازيهم عليها. طبعا هذه الآية وعيد للمعترضين وتسلية للمؤمنين، لما يكون حد بيخالفك وبيعترض عليكي وبعدين يأتي هذا الوعيد، فطبعا ده يكون تسلية للمؤمن. كلمة وما الله بغافل عما يعملون ده يعني فيه وعيد شديد، غير لما مثلا يكون فيه عقاب محدد. لا زي ما تقولي مثلا ايه لطفل امامك: انا شايفاك وعارفه انت بتعمل ايه وايه، مركزه معاك قوي فده في يعني يحمل بقى وعيد، وهو يبقى خايف يا ترى هتعمل فيها ايه. ما تفتكرش ان انا مش واخده بالي، لا انا واخده بالي كويس جدا. فده فيه وعيد وبيخوف كمان مجهول. فالله عز وجل يقول لهم انه ليس بالغافل عما يعملون، وكل ده محفوظ ومكتوب وسيجازون عليه. طيب عندنا هنا في الفوائد هنشوف كده ناخد انهي فائده. طبعا هو في فوائد يعني بيان عن اتجاه القبله وبعض الاحكام الفقهيه المتعلقه بذلك. كلام طويل، ومتى يسقط استقبال القبلة، ودي طبعا مهمة جدا هنقولها. دي يسقط استقبال القبلة في مواضع منها: عند صلاة النفل في سفر فيصلي حيث كان وجهه، يعني يكون يصلي من قبلة في سفر، وعند الخوف الشديد الخوف ممكن ما يستقبلش القبلة، ولو كان عاجز عن استقبال القبلة لمرض مفيش حد مثلا يوجهه لاتجاه صحيح القبلة، هو مريض مش عارف يتوجه، أو صلب مصلوب مثلا متأيد مربوط فمش عارف فبيصلي على حاله أو وضعه، كل هذه من الأمور التي يسقط فيها استقبال القبلة. من الفوائد أيضا أن المسلمين على وجهة واحدة، لأنه تعالى قال: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. يعني احنا كل يتجه جهة واحدة، المسلمون في أقطار الدنيا كلها يتجهون إلى قبلة واحدة، هذا توحيد، ولا سيما أنهم يتجهون هذا الاتجاه ويتحدون هذا الاتحاد في أعظم مشعر عملي هو الصلاة، في أعظم فريضة عملية. فيدل هذا على أن الشرع يراعي مراعاة تامة توحيد المسلمين في دينهم، وتوحيدهم في الاتجاه البدني، وكذلك في الاتجاه القلبي الفكري. فإذا جميلة جدا من درر شيخ العثيمين فعلا احنا نتجه لقبلة واحدة، بس الحمد يبقى ايضا لابد ان نتحد ونكون على قلب واحد وعلى عقيدة، يعني عقيدة صافية واحدة، ما يكونش في اتجاهات اخرى ولا اهواء، لا فكريا ولا بدني. كما أن يعني توحد في الاتجاه البدني أيضا نتوحد في الاتجاه القلبي والفكري. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين، الآية 145. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص جدا على هداية الخلق، كان يبذل في ذلك غاية جهده من النصيحة ويتلطف في يعني نصحهم وهدايتهم، ويحزن إذا لم ينقادوا لأمر الله. ولكن من الكفار من تمرد على أمر الله واستكبر على رسل الله، ومن هؤلاء اليهود والنصارى أهل الكتاب الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم عن علم ويقين لا عن جهل. فعشان كده ربنا أخبره في هذه الآية: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. قلنا هنا أن الله عز وجل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو أتى أهل الكتاب بكل آية، يعني بكل برهان ودليل يوضح يعني صدقه وفي قوله ويبين ما يدعو إليه، كل ده لن يؤدي لأنهما يتبعوا قبلتك. ما يتبعوا قبلتك يعني مش هيتبعوك، لأن طبعا اتباع القبلة هيدل على أنهما اتبعوا الدين، يعني هما يسلموا فيصلوا إلى الكعبة. المقصود أنهما لن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السبب أنهما معاندون عرفوا الحق وتركوا. واللي بيعرف الحق صعب جدا، اللي بيضل على علم صعب جدا ان هو يتبع. هنا ربنا قال لنبيه واخبره ان هو لو جاب لهم كل ايه وكل برهان لن يتبعوا الحق ولن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، لان الايات بتفيد وبينتفع بها من يطلب الحق حتى لو مش تبع عليه، فالايات بتوضح له الحق. اما الشخص المعاند فلن ينفعه كل ايه وكل حجه وكل دليل. وما أنت ومعذرة ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم. إن ربنا سبحانه وتعالى ينفي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون تابعا لهم، هذا وصف لهم، مش ولا تتبع قبلتهم، لا، وما أنت بتابع. مش ممكن يحدث أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم يتبع هؤلاء أهل الكتاب. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، هنا الاختلاف وقع كمان فيما بينهم. اليهود والنصارى مختلفين فيما بينهم، ولا يتبع هؤلاء يعني النصارى لا يتبع اليهود ولا اليهود يتبع النصارى، ولكن هم بيتحدوا بس على المسلمين، ولكن الخلاف وقع فيما بينهم، كل طائفة منهم تكفر الأخرى. ولئن اتبعت أهواءهم، نركز هنا، ما قالش ايه قبلتهم هنا، لقال اهواءهم. ليه هنا قال اهواءهم ولم يقل دينهم؟ لان ما هم عليه مجرد اهواء ويعني ليس دين، ويعني يتبعون ما يريدون وما يشتهون، هي اهواء. فالله عز وجل قال في آية اخرى: افرأيت من اتخذ الهه هواه، هي مجرد اهواء يمشون عليها. ولذلك الله عز وجل يقول: لئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، أو أنك تعلم أنك على الحق وهم على الباطل، إنك إذا لمن الظالمين. لو اتبعتهم إنك إذا لمن الظالمين، يعني داخل فيهم ومندرج في جملتهم. وأي ظلم أعظم من ظلم من علم الحق والباطل ففضل الحق، ففضل معذرة الباطل على الحق. طبعا هنا حاشا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون كذلك، والخطاب هنا وإن كان متوجها للنبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الأمة داخلة فيه، فإذا كان هو صلى الله عليه وسلم لو فعل ذلك وحاشا صار مظلوما مع علو مرتبته وكثرة حسناته، فغيره من المسلمين ونحن يعني من باب أولى. ثم قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. هنا ربنا سبحانه وتعالى يخبر عن أهل الكتاب إنهم عارفين النبي صلى الله عليه وسلم معرفة تامة، ويعرفون أن ما جاء به الحق وصدق، ويتيقنون من ذلك بالضبط كما يتيقنوا من أبنائهم، يعني لا يشتبه عليهم أولادهم بغيرهم. وكل واحد عارف أولاده كويس جدا، فمعرفتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وصلت إلى حد لا يشكون فيه، مفيش شك، ده أنا عارفه زي ابني. ولكن فريقا منهم وهم الأكثرية الذين كفروا به كتموا هذه الشهادة مع يقينهم بها وهم يعلمون. في هذه الآية تسلية للرسول والمؤمنين وتحذير له من شرهم وشبههم، لأن هؤلاء الله عز وجل يخبر عنهم هنا في هذه الآية أنهم يكتمون الحق وهم يعلمونه جيدا، مهما يتكلموا من شبه وأباطيل لأنهم عارفين كويس أوي الحق ومتيقنين به. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. يبقى هذا الحق هو من الله عز وجل، وهذا الحق اشتمل على الأوامر الحسنة واشتمل على تزكية النفوس وحثها على تحصيل مصالحها ودفع مفاسدها، لأنه صادر من الله عز وجل. هذا الحق أتى من رب البشر، من رب الناس، فسبحانه وتعالى والذي أعلم بما يصلحهم ويزكيهم. هذا الذي يعني أنزل القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم فيه تربية للعقول والنفوس وفيه جميع المصالح. فلا تكونن من المنذرين، يعني لا يحصل لك أقل ولا أدنى شك وريبة في هذا القرآن الذي أنزل من عند الله، ولكن لا بد أن يصل إلى اليقين، وهذا اليقين هو الذي يشفع الشك. طبعا يعني هذا يعني فيه توجيه للمؤمنين بأن يثبتوا على الإيمان ولا يدعوا في قلوبهم ذرة شك يعني في دينهم ولا في شرائعهم. ولو كان في ريب أو شك في أمر، لا، الواحد يراجعه وينتبه له ويدرسه ويسأل عنه حتى لا يحصل شيء في قلبه يكون سبب إلى إهلاكه ورعيته بالله. طيب، ثم يقول الله عز وجل: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. طيب نكمل يا جماعة، كنا في الآية رقم 148: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. هنا ربنا سبحانه وتعالى يقول إن كل أهل دين وملة لهم وجهة بيتوجهوا إليها في عبادته، ولكن ليس الشأن في استقبال القبلة، لأن ده من الشرائع اللي ممكن تتغير بها الأزمنة والأحوال وممكن يدخلها نسخ أو نقص من جهة إلى جهة. ولكن الأساس والأمر المهم جدا في امتثال طاعة الله، أينما يوجهنا نتوجه، سمعنا وأطعنا، هو ده المطلوب وهو ده عنوان السعادة. ويعني إذا لم يحصل للإنسان هتحصل له خسارة كبيرة جدا في الدنيا والآخرة. الأمر هنا بقى بالقول تعالى فاستبقوا الخيرات، باستباق الخيرات ده يعني قدر زائد على الأمر بفعل الخيرات. الاستباق على الخيرات يتضمن فعلها وتكميلها، وإن هي تقع على أكمل الأحوال والمبادرة إليها، المسارعة، المسارعة إليها. الله عز وجل يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. استباق، أنت في سباق، في ذلك فليتنافس المتنافسين. ومن سبق في الدنيا إلى الخيرات فهو السابق في الآخرة إلى الجنات، فالسابقون أعلى الخلق درجة. الخيرات بقى تشمل جميع الفرائض والنوافل والطاعات والعبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد ونفع متعد إلى الغير أو القصر. طيب، ولما كان أقوى ما يحث النفوس على المسارعة إلى الخير وينشطها ما رتب الله على ذلك من الثواب والجزاء، قال سبحانه وتعالى: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أنت هتتسابقوا إلى الخيرات وإلى الطاعات وتسارعوا إليها، وأعلموا جيدا أن ربنا سبحانه وتعالى هيجمع الجميع يوم القيامة ويجازي كل إنسان بعمله، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. طيب، عندنا من الفوائد على هذه الآية الفائدة الذي يقول فيها الشيخ المعتمين أن الإنسان يجب عليه أن يتبع الحق أينما كان، ولا ينظر إلى كثرة المخالف. فإذا جميلة جدا في هذا الأمر، يعني لا يقول الناس على كذا فكيف أشذ عنهم، بل يجب عليه أن يتبع الحق، لأن قوله تعالى ولكل وجهة هيشمل الوجهة الشرعية والوجهة القدرية. فيعني هنا الوجهة القدرية يعني ما وجه الله العباد إليه شرعا وما وجههم إليه قدرا. الوجهة القدرية معروفة، فمن الناس من يهديه الله تعالى فيكون اتجاهه إلى الحق، ومن الناس من يخذل فيضل ويكون اتجاهه إلى الباطل. فالوجهة التي يتبعها المشركون واليهود والنصارى وما أشبه ذلك هذه وجهة قدرية ربنا قدرها، ولكن سبحانه وتعالى لم يشرعها ولم يحبها ولم يرتضيها. أما شرعية فلا، لأن الله ما شرع الكفر أبدا ولا شرع شيئا من خصال الكفر. والوجهة الشرعية هي اختلاف الشرائع بين الناس، فلا تظن أن اختلاف الشريعة الإسلامية عن غيرها معناه أنها ليست حقا، فإنها الحق من الله تعالى. طيب هنا بقى في الآية رقم 149 و150، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. طبعا تكرار للأمر باستقبال الكعبة، وهذا تكرار للتأكيد الأمر، يعني بداية من حيث خرجت للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين عام من الأمة ومن حيث خرجتم، ومن حيث خرجت يعني في أسفارك وغيرها، وده طبعا للعموم. فولي وجهك شطر المسجد الحرام يعني جهده زي ما قلنا، وبعد كده خطاب لعموم الأمة، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإنه للحق من ربك، تأكيد بإن واللام وإنه للحق عشان ما يبقاش في أدنى شبهة في هذا الأمر. وما الله بغافل عما تعملون، يعني ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليكم في جميع أحوالكم وجميع اتجاهاتكم وأسفاركم، فلا بد أن نتأدب مع الله عز وجل ونمتثل أوامره ونجتنب نواهيه، لأن كل شيء بنعمله غير مغفول عنه بل سنجازى عليه أتم الجزاء، خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم قال الله عز وجل لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم، يعني الله عز وجل شرع استقبال الكعبة لينقطع أي حجة للناس من أهل الكتاب النصارى أو اليهود أو المشركين سواء دول أو دول، تنقطع أي حجة عن المسلمين. ليه بقى؟ لأن هو لو بقي مستقبلا بيت المقدس صلى الله عليه وسلم هيبقى فيه ليهم هنا حجة، أهل الكتاب يجدون في كتابهم أن قبلته المستقرة هي الكعبة البيت الحرام، فيقول ازاي بقى كده يبقى هو كده فيه، يبقى هو مش النبي، لأنه هو المفروض يتغير قبلته، وقبلته الدائمة هتكون الكعبة، فكده ايه انقطعت حجتهم خلاص بقى يتجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة. والمشركون بقى كانوا شايفين ان من مفاخرهم هذا البيت العظيم طبعا، وكان بيعظموا الكعبة وانه ده من ملة ابراهيم، وان النبي صلى الله عليه وسلم اذا لم يستقبله هتتوجه اليه الحجة منهم، فهيقولوا ايه بقى كيف يدعي انه على ملة ابراهيم وهو من ذريته وقد ترك استقبال قبلته. فباستقبال الكعبة قامت الحجة على الجميع، على اهل الكتاب وعلى المشركين، وانقطعت حجتهم على المؤمنين. بس في لسه إلا الذين ظلموا منهم، يعني لا يحتج بعد كده منهم بحجة ده ظالم وليس له بقى مستند فيها إلا اتباع الهوى والظلم، فده شخص لا سبيل إلى إقناعه وإقامة الحجة عليه. ليه؟ لأنه ده بقى شخص معاند ومجادل لا معنى لحجته، هي مجرد شبهات بيتكلموا بيها فلا يلقى لها بالا كما قلنا فيما سبق. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال فلا تخشوهم واخشوني، لا تخشوهم لان هم حجتهم باطلة والباطل مخذول وهؤلاء سيخذلون. وأمر الله عز وجل بخشيته وحده، وخشية الله هي أصل كل خير، لأن من يخشى الله سيمتثل أمره ويبتعد عن ما ينهى عنه، ومن لا يخشى لن يبتعد عن معصيته ولن يمتثل أمره. طيب، صرف المسلمين إلى الكعبة، تحويلهم إلى الكعبة، ده كان من يعني الأمور اللي حصل فيها فتنة كبيرة، وكان السبب في ذلك أهل الكتاب والمنافقون والمشركون. اتكلموا كتير في هذا الأمر وأثاروا الشبهات. المنافقون طبعا قالوا ده كده إيه ده، متردد النهارده يقول لنا هنتجه هنا وبعدين بكرة هنا ناحية تانية، الله أعلم بعده هيقول إيه. ابتدوا بقى إيه فرصة يقولوا شبهات ويستمع لهم مرضى القلوب. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بسط الكلام في هذا الأمر وبينه أكمل بيان وأكده بأنواع التأكيدات. يعني هنا أمر ثلاث مرات مع كفاية الأمر بمرة واحدة، خلاص احنا هنعرف ان احنا حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره، او تولي وجهك شطر المسجد الحرام. والامر النبي امر لامته، ولكن تاكيد يعني بكل انواع التاكيدات، امر خاص بالرسول وبعدين امر ثاني لعموم الامه حتى تنقطع كل هذه الشبهات ويعني تخفض هذه الفتنه اللي اثارها هؤلاء. ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. يعني أصل النعمة هي الهداية لدين الله عز وجل. بإرسال الرسول وإنزال الكتاب، فربنا سبحانه وتعالى أرسل محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن. فيعني هذا هو أصل النعم، الهداية. وبعد ذلك النعم المتممات لهذا الأصل طبعا لا تعد ولا تحصى، منذ بعث الله رسوله إلى أن قرب رحيله من الدنيا. فالله عز وجل أعطاه من الأحوال والنعم، وأعطى أمته أيضا ما أتم به نعمته عليهم وعليه. وأنزل الله عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا التشريع حدث من تمام نعمة الله عز وجل، هو تحويل القبلة يعني من تمام نعمة الله عز وجل على هذه الأمة. لذلك قال ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون، أي يعني تعلمون الحق وتعملون به. علم وعمل هي دي الهداية، علم فقط ومعلومات فقط لن تنفع ولن تجدي، ولكن لابد أن تصدق بالعمل. فربنا سبحانه وتعالى من رحمته أن يسر لنا أسباب الهداية غاية التيسير، ونبه العباد إلى سلوك طرق الهداية وبينها لهم أتم تبيين. وأيضا يعني من جملة ذلك إن هو يقيد للحق المعاندين، فبيعملوا إيه؟ يجادلون في الحق، فيتضح لذلك الحق أكثر وتظهر آياته وأعلامه ويتضح بطلان الباطل. سبحان الله، يعني لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم، فعلا ان الامور تظهر على حقيقتها ويظهر اهل الباطل ويجي التمحيص، ونعرف مين بقى اللي هو يعني يهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، ويبتدوا يجادلوا فيظهر الحق اكتر، ونعرف نتثبت في هذا الامر ونتعلم عشان نعرف نرد على هذه الحجج. فده من فضل الله عز وجل ومن هدايته سبحانه وتعالى، لانه لولا الليل ما عرف فضل النهار، ولولا القبيح ما عرف فضل الحسن، ولولا الظلمة ما عرف منفعة النور، ولولا الباطل ما اتضح الحق اتضاحا ظاهرا. فلله سبحانه وتعالى الحمد والمنة. طبعا هو في فوائد كثيرة جدا على الآيات، وهي كلها جميلة ورائعة، وفي منها أمور عقدية وأمور فقهية. أتمنى منكم أنكم تقرؤوها وتستفيدوا منها، ولكن أنا بكتفي بس بالإيه بالقدر اللي هو ممكن يكون فيه معلومه جديده هتنفعني هنا في التفسير. طبعا ما اقدرش اديكم كل الفوائد دي والزمكم بيها. طيب يعني نكتفي بهذا القدر عشان بس ما اطولش عليكم. المره الجايه ان شاء الله تعالى نكمل الربع ونخلص الربع الاخير باذن الله تعالى، كده يكفي لنا، هيبقى لينا يعني مرتين باذن الله ان كان في العمر الوقيه. نسأل الله التيسير وأن يجمعنا على خير. طيب قبل ما أنهي يعني هذا المجلس المبارك. أتمنى إن أنا بس أسمع منكم فوائد، أو لو حد عنده سؤال أو استفسار أو يعني استفادة على اليوم أو إضافة، أنا يعني يكون لي آذان صغيرة ده لو أنتوا صاحيين أصلا يعني. طيب صفاء التلاتين، قول تغير أو قبلة أمر ينبني عليه ثواب وعقاب. نعم يعني عايزة توضيح شوية. أنت بتقول الرجعي هو من ترك اتباع دين الإسلام. نعم جزاك الله خيرا. منين فهمتوه النهارده؟ ركزوا كده وافتكروا، عشان الفوائد دي على فكرة بتثبت المعلومات جدا يعني. شيماء بتقول أن السفيه هو شخص يعترض على أوامر الله. نعم جزاك الله خيرا. صفاء شرفت أمتنا بشهادة، بشهادات على غيرها من الأمم يعني تقصدين، ولا تجتمع على ضلالها. أيوة جزاك الله خيرا. أنس بتقول توحيد الوجهة في الصلاة في اتحاد المسلمين، وفي تدريب لتوحيد صفهم على كلمة سواء ونبذ تفرقهم وتشتتهم. جميلة جدا، فإذا جزاك الله خيرا ومرتبة. مروة بتقول الالتفات بالبدن وقت الصلاة لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. برافو عليك يا مروة، جزاك الله خيرا، ربنا يكرمك في الشمال. طيب برافو عليكم، هو الحمد لله مركزين. انا بحب بقى اللي يجيب لي المعلومات الايه القديمه يعني من اول المجلس كده، بحس ان هو مركز ما يجيبش من الاخر. فطبعا انا شايفه ان انت جايبين فوائد حلوه يعني. طيب انت بتقول ان الاسلام دين وسط، بمعنى دين عدل ينفر تشدد اليهود وانحلال النصارى. برافو عليك جزاك الله خير. يعني تقولي ما بين ده وده يعني. شيماء توحيد المسلمين على وجهة واحدة. نعم شايفة لسه في ناس بتفكر وبتكتب. على الإنسان اتباع الحق وليس اتباع المخالف. نعم مش يعني مش يفضل يمشي ورأي حد، لا لابد أن يتبع الحق ولا يهتم بكثرة المخالف. جزاك الله خير. طيب ثناء، فإذا طويلة هي قدامنا، ينير الله لنا الطريق ويجعله بينا واضحا ثم يبتلينا ويمحصنا ليميز الخبيث من الطيب، فربح وفاز من ثبت وتشبث بالحق وخسر وخاب من اتبع الباطل والضلال. جميلة جدا جزاك الله خيرا من ثناء، ربنا يكرمك. طيب هو المطلوب ان احنا ان شاء الله نذاكر، امتحاننا قرب النهارده باذن الله تعالى. طبعا واحنا متاخر بس انا هنزل لكم الاسئله الربع الثامن عشان تحلوها. طبعا الحمد لله اظن انتوا خلصتوا كل المواد يعني كده فاضيين التفسير صح كده؟ طيب مرة بتقول ايه يتحدون كلهم على قبلة واحدة على قلب رجل واحد، وهذا هو التوحيد القلبي والبدن. جميلة جدا جزاك الله خير. طيب خير الحمد لله ان شاء الله هانت يعني هانت قوي. طيب يعني بعد السبت نبتدي طبعا دلوقتي ذاكروا عقيدة، وبعد السبت على طول تحلوا أسئلة التفسير، عشان لما تحلوا أسئلة الربع يبقى كده خلاص ذاكرتوا كويس جدا وانتهيتوا منه، نكون بقى خلاص بنخلص في الربع التاسع. تنزلوا لكم الاسئله كذلك تحلوها، هو طويل شويه الربع التاسع، الربع العاشر بسيط جدا وسهل ويسير باذن الله تعالى، هناخده في وقت يعني سهل يعني يسير يعني باذن الله تعالى. خلاص ان شاء الله. طب اسيبكم بقى عشان تشوفوا بقى اللي وراكم، وربنا يوفقكم يا رب في اختبار العقيده وموفقات ونجاحات باذن الله تعالى. القاكم على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.